في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعلنا نبدأ بهذا الدرس في هذا الدرس ببعض المسائل التي أجلت من الدرس الماضي يتعلق بمسائل الاستنجاء، ونبدأ في مسألة من الخلاف العالي وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. عليكم تبدأون يا مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة اختلف فيها العلماء على 6 أقوال، واخترنا يعني أقوى الأقوال، يعني تقريبا 3 أقوال، فقسمناها بين أنا والأخ اختصارا للوقت. فقول الذي أختاره هو التحريم مطلقا، تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا، هو مذهب الحنفية واختيار ابن حزم والشيخ الإسلام تيمية وابن قيم رحمهم الله. وأدلتهم في ذلك أيضا كما ذكر الشيخ حفظه الله أن أغلب المسائل الفقهية مع المعارضة والردود والمناقشة والترجيح لا تكاد تسلم إلا يسلم لها دليل أو دليلين، فاخترنا يعني 3 أدلة في قول هذا القول. القول الأول هو حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغل ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وكذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذا الحديث هو نهي عام شامل يدل على التحريم مطلقا سواء في الصحراء أو غير الصحراء. والأصل في النهي أنه محمول على التحريم إلا إذا أتى دليل يصرفه للكراهة. وكذلك الدليل الثاني أن دليل القائلين بهذا القول هو دليل حظر، ودليل المخالفون هو دليل إباحة. والقاعدة تقول: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والدليل الثالث هو الرد على دليل الذي يستدل به حديث ابن عمر رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله الرد هذا الحديث من وجوه التالية في معرض الرد عليهم بإذن الله. هذا والله أعلم. بالنسبة للقول الثاني فنأخذ قول الجمهور، بعد ذلك سنعرض الأقوال يعني الأخرى، حيث لو واحد أراد أن يرجح قول منها ويعارض الأقوال المعروضة. القول الثاني قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، هو مرجح عندهم، وكذلك هو مذهب لابن عمر وابن عباس رضوان الله عليهم. فالقول هو تفريق بين الصحراء والبنيان، وكما ذكر في استقبال القبلة واستدبارها سواء، يعني يبيحون في الصحراء، عفوا يمنعون في الصحراء من استقبال واستدبار ويبيحون ذلك في البنيان. وعمدتهم عدة أدلة، وإن كان أدلة كثيرة، نقتصر منها على حديث ابن عمر: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. واستدلوا أيضا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ولهم بعض الأدلة مثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن ناسا يعني يمتنعون عن استقبال القبلة بفروجهم، قال: وقد فعلوها استقبلوا مقادير القبلة. الحديث قال عنه الإمام أحمد أنه مرسل، يقصد به منقطع، وقال لكنه أحسن ما جاء في الرخصة، ذكر عنه أحمد قال أنه أحسن ما جاء في الرخصة. ووجه استدلاله من هذه الأدلة هو الجمع بين أدلة النهي التي منع منها ذكرها الأخ، والأدلة المبيحة بالتفريق بوصف ظاهر بين الذي هو البنيان، اختاروا أنه هذا هو الوصف الظاهر البين. والوصف هذا والتفريق هذا مرجعه إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عندما أناخ راحلته فاستقبل قبلة فسئل عن ذلك فقال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء. وإن كان فيه عدة مناقشات هذه الأدلة لكن هذا يعني عمدتهم. فأول من فرق بذلك ابن عمر رضي الله عنه، وهو راوي حديث رقيت على بيت حفصة، هو الجمع بين الأدلة وإعمالها، هذا هو يعني سبب اختيار الجمهور للتفريق بين البنيان والصحراء. طيب نأخذ ردود، نمر على الأقوال الأخرى. الأقوال الأخرى الثلاثة، بعضهم يجيز مطلقا وهو قول عروة، وبعضهم يقول لا بالتفريق بين الاستقبال والاستدبار، وقول محمد بن حسن من الحنفية، وأبو يوسف يفرق بين الاستقبال والاستدبار، يعني يمنع من الاستقبال ويبيح الاستدبار. وأبو يوسف يزيد قيد آخر الذي هو البنيان، يعني يكون يمنع من الاستقبال والاستدبار، وأيضا يفرق بين محمد الحسن يمنع مطلقا ويستدل بالأدلة نفسها ولكن يأخذ وصف الاستقبال والاستدبار، بالإضافة إلى حديث سلمان قال عندما سأل اليهودي قال علمه كل شيء، قال نعم نهينا أن نستقبل القبلة، قال فمفهومه أن الاستدبار جائز، وقال إن الأحكام لا تعلق إلا باستقبال القبلة سواء في الصلاة أو في غيره في الذبح وكذا، فكذلك في قضاء الحاجة. هذا يعني الأدلة التي ذكرها. مناقشة أدلة القول الثاني، استدل بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى بين البينتين، يعني مستقبل القبلة، مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. فهذا الدليل هو دليل صحيح، ولكن يناقش معدة وجوه. أولا أن دليلنا هو دليل قول وخطاب عام للأمة وتشريع لهم لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها، أما دليلهم فهو دليل فعل، ابن عمر رأى ذلك دليل فعل، والقاعدة تقول إذا تعارض القول والفعل قدمنا القول على الفعل، فيقدم دليلنا لأن الفعل يدخل احتمال الخصوصية أو لوجود عذر فعل ذلك أو لوجود ضرورة أو غير ذلك، أما دليل القول فلا يحتمله ذلك ويكون أرجح وأقوى. أما المناقشة الثانية على الدليل هو أنه لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة لما وقع على وجه الخفية، ولذلك كانت وسيلة أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، يعني ينظر النبي صلى الله عليه وسلم عورتها، لكن وقعت من عمر عن غير قصد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فعلا هذا تشريع الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقع على وجه الخفية، وقد يكون هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم أو العذر أو غير ذلك. الوجه الثالث أن من قال بأن العلة في ذلك هي تعظيم القبلة، قلنا هذا لا ينخرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لأنه معصوم بخلاف عموم الأمة، فحنا غير معصومين، فلذلك هذا أيضا مما يقوي دعوة الخصوصية وأيضا دعوة أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخصوصية يحتاج إلى دليل أقوى من ذلك. كذلك أيضا معظم الأدلة أن حديث ابن عمر الذي استدلوا به النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل القبلة مستدبر الشام لا يتعارض مع حديثنا إلا موجه واحد وهو إيش؟ استدبار الكعبة. أما حديثنا فيه استقبال واستدبار، فمتنه يضعف عن معارضة متننا، فلذلك يكون متننا أقوى، ويبطل دليل الجمهور إذا بهذا الوجه إذا قالوا بأنه يكون جائزا في الصحراء، يكون محرم في الصحراء ويكون جائزا في البنيان، فإن هذا الدليل خاص فقط إيش؟ حال استدبار، فهم قالوا لا استدبار واستقبال. أما دليلهم الذي استدلوا عليه حديث الاستقبال حديث الآخر وهو حديث جابر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بقبض بعام رأيته يستقبل القبلة، فهذا في كلامه سند، وأغلب الأدلة بعد ذلك بعد حديث ابن عمر فيها كلام في أسانيدها، فهذا الحديث فيه أبان بن صالح وفيه محمد بن إسحاق، واختلف العلماء فيه، فقال مالك رضي الله رحمه الله قال أنه دجال من دجاجلة، وقال غير أهل العلم الذهبي ابن حجر قال صدوق مدلس، وقال ابن القيم لا يحتج في الأحكام وغير ذلك، فلا تسلم يعني الحقيقة أدلتهم من المعارضة ومن المناقشة في سندها. لذلك نقول أن أقوى الأدلة هود بن عمر هو أصحها ثبوتا وأقوها تحريما، أقوها دلالة على التحريم، فإذاك يقدم على غيره، والله تعالى أعلم. الآن وش أقوى الأدلة اللي استخدمها الآن، أو عفوا أقوى القواعد التي استخدمها في الترجيح؟ ثلاثة قواعد، تفضل يا حسين. إذا تعارض القول مع الفعل قدم الفعل، قدم القول، قدم القول، قدم القول. طيب قاعدة ثانية، إذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر. قاعدة ثالثة، نهي العام الشامل، النهي العام الشامل. طيب مطلقا سواء في الصحراء وغير الصحراء الحديث، لا أبي القواعد اللي استخدمناها في الترجيح بين الحديث اللي ظاهرة التعارض. قاعدة ذكروا، أو أنه إذا تعارض القول والفعل قدم الفعل لاحتمال الخصوصية. طيب قدم القول، عفوا قدم القول لاحتمال الخصوصية، قدم القول لاحتمال الخصوصية. هل هناك أيضا قواعد استند لها؟ ترى من أهم الأشياء في الأصول التعارض والترجيح، وش القواعد اللي نتخذها أو نستخدمها أثناء الترجيح؟ طيب تفضل الشيخ علي. فقط مناقشة لحديث مستدل بحديث أبي أيوب، وحديث أبي أيوب نقول أنه عام خص بما ذكر من أدلة الإباحة، هذا متنه. أما فعل أبي أيوب قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، فهو يعني لو كان فعل صحابي لم يخالف فيه لكان في حجة، لكن خولف فلذا لا يبقى فيه حجة. وكذلك الحديث الأخرى التي جاءت من حديث أبي هريرة وغيره، إذا أحد أتى أحدكم الغائط، إذا ذهب أحدكم الغائط، بعدة روايات الإتيان والذهاب فيه لفظة مشعرة بقضية أن يكون ذلك في الصحراء لا في البنيان، فهذه المناقشة لأدلته. طيب أحد يتبنى أن ندخل قول ثالث، ما عجبه الاختيار الإخوة؟ أحد يقول في قول ثالث أهملتوه وهو قول قوي، أو مقتنعين أن هذين القولين هما أقوى الأقوال ونقتصر عليها؟ هل ترون أن هناك ترون أن هناك قولا قد أهمل وهو قوي؟ أحد يريد أن يجلس هنا؟ أنا أجلس بداله. طيب إن كان لا يريد، ها؟ النهي عن الاستقبال دون الاستدبار تراه قويا. طيب اللي أنا سأتبنى القول اللي عشان ما أجلس على الكرسي هذا المخيف، سأتبنى القول الذي ذكره الأخ. طيب كقول ثالث. طيب تفضل الآن المناقشة، من يتبنى الآن القول الأول التحريم مطلقا؟ ما في أحد؟ لعل أذكر لهم دليل أيضا يرفع أيديهم زيادة، أذكر الدليل هذا وهو سلوك مسلك الاحتياط، فقالوا أن الخلاف قوي فنخرج من الخلاف بسلوك مسلك الاحتياط وهو مطلب شرعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استبرأ دينه وعرضه نتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، وكذلك إذا وجدت مع كلبك كلبا فلا تأكل فإنك سمت على كلبك ولا تسمع غيرك على كلب غيرك، وكذلك إني لأجد الثمرة ساقطة في فراشي أني أخشى أن أرفع لأكلها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. فهذه كلها يعني تدل على أن الإنسان يحتاط ولا فعلا ولا ينبغي له ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هل يقول أحد بالاحتياط الآن؟ أن تقول مخصوص، طب يبقى العموم على عمومه ونخص الذي ورد فيه التخصيص وهو استدبار، بس استدبار. هل ورد مخصص للاستقبال؟ استقبال لا، استقبال يقولون أشد، استقبال أشد. إذن توقف عند التخصيص. أغششك حديث جابر، أيه هو بس مستعد يضعفه بيجذب عليه بخيله ورجل. بس فيه بعد إشكال آخر شيء، حتى لو تريد تختصر على الاستقبال دون الاستدبار، أين نقول أنه المعنى الموجود في الاستدبار موجود في الاستقبال، المعنى الاستدبار بأحد الفرجين استقبال بالآخر والعكس. طب ريحك أقول العلة تعبدية، يعني يحتاج إلى تنصيص على أنها تعبدية، يحتاج ما يحتاج، أنت تحتاج تنص على أنها غير تعبدية. أنا ما أحتاج. أقول أصل في العبادة التعبد والامتحان. لكن مراعى قضية أن هذه قبلة وشيء محترم، وقضية أن الاستقبال والاستدبار إنما نهي التنزيه ونحو ذلك، وانحراف أبي أيوب دليل على ذلك. لكن إحنا نخالف إنه هل لا لحظة لحظة وين حديث أبي أنا كتبته؟ خامس. إيه فوجدنا مراحيض قد بنيت قد بني نحو الكعبة، نحو الكعبة. حديث أبي أيوب الأحسن منه مع هذا استقبال ما يتعارض. ما في إشكال، نحن أقول أن فقط نص على أنها غير تعبدية، هذا جانب. طيب. أما الجانب الأول نقول أن استقبال واحد ورجل هو الاستدبار والآخر والعكس، والمعنى موجود فيه، موجود في الاستدبار وموجود في الاستقبال، فكونه استدبر يدل على أن التوسيع في هذا الباب استقبال واستدبار. أقول لك المستثنى لا يقاس عليه. المستثنى لا يقاس عليه، من شروط القياس عندهم ألا يكون مستثنى، أن يكون أصل. خلاص نسقط. رحتوا كلكم القول الثالث؟ ها؟ طب أحد يرد علي؟ خلي نسلم لنا غير تعبدية وأقول لا يقاس عليه. يستقيم مع من؟ لا يستقيم معه. أهم شيء قول الثالث أنه فقط يجوز ما ورد الدليل فيه. ليش أرد عليه؟ وش اللي يرد عليه؟ أنا أقول حديث ابن عمر أجاز الاستدبار. أيوه. لا لا أقول تعبدية خلاص، حتى لو لم أقول تعبدية أقول حكمة، لكن المستثنى لا يقاس عليه والحكمة غير العلة. ها يعني خلاص رحتوا على القول هذا؟ طيب إذا شو اسمه؟ طيب خلاص أجيب قول رابع منها. البنيان مع الاستدبار. الجمع جمع بين علتين. قال استقبال في بنيان، ألغي البنيان. الاستقبال مطلقا، عفوا الاستدبار مطلقا. وش يعني ما المعنى الذي من أجل الجامع أن تخصص البنيان؟ فيقولون يعني تفصيلا في كلامهم، ممكن أتكلم بلسانك، يقولون لو قضيت الحاجة في الفضاء فدونك ودون مكة فيافي وجبال وبنيان وإلى آخره، فبينك وبين كعبة أشياء كثيرة جدا تحول دون الاستقبال. فيقول ما المعنى الذي خصصتم به البنيان؟ لكن سؤالي قبل لا أناقش في قواعده، لماذا قدمت الحاضر على المبيح؟ قاعدة أصولية. متى تقدم الحاضر على المبيح؟ هل دوما؟ عند التعارض. عند التعارض. لكن الآن يعني من أسباب تقديم الحاضر على المبيح، طبعا الحاضر على تقديم الحاضر على المبيح يستخدم في أكثر من مجال، لكن من المجالات التي تستخدم فيها تقديم الحاضر على المبيح عندما يأتيني دليل يحضر ودليل على البراءة الأصلية، أقدم دليل الحضر لأنه ناقل عن البراءة الأصلية، والناقل عن البراءة الأصلية مقدم. ولهذا بعضهم يقول أدق من الحاضر مقدم، يقول النافي أو الناقل عن البراءة الأصلية مقدم، وبعضهم لا يقول أن الحاضر على المبيح لن يريدها أعم من الترجيح حتى في الأطعمة حتى في غيرها. طيب فهل الآن يمكن تطبيق هذه؟ بل هناك قاعدة قد يمكن تبطل، لأن لا يأتي في الشريعة إباحة حضر إباحة. ولهذا ابن القيم على سبيل المثال تذكرون مسألة المتعة ناقش، قال غير صحيح أنها أبيحت، أنها كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، لا وناقش فيها، يقول لأنه لا يعهد في الشريعة مباح حاضر أو محظور ثم مباح. إذا نقل انتهينا، إلا أن تأتي بدليل، إلا أن تأتي بدليل نص يثبت لي أنه فعلا أبيح ثم حضر ثم أبيح. هل كان مباح؟ الأصل الإباحة، فأنت تستدم تقول الحاضر مقدم. الأصل في العبادة التحريم. لا بس عفوا لا ليست عبادة، ما ليست عبادة، أنت تقول أن الحاضر مقدم على المبيح. يقولون لماذا؟ من الأسباب اللي يجعلون الحاضر يقدم على المبيح أن الحاضر ناقل عن البراءة الأصلية، والمبيح على البراءة الأصلية، وترى التمسك بالبراءة الأصلية من أضعف الأشياء. تمسك بالاستصحاب والبراءة الأصلية ترى من أضعف الأشياء، أي شيء ينفيه. لكن هنا لا أستطيع يقولك لا تقدم الحاضر على المبيح، لأني عندي مبيح وهو الأصل، ثم نقل إلى الحضر وهو بحديث أبي أيوب، ثم أتى مبيح، ثم تريد تأتيني بحاضر مرة أخرى محظور تقدمه. لأن الإباحة، أصحاب هذا القول يقول الإباحة نعرف أن المرتبة الرابعة، المرتبة الثالثة، فهل ورد حظر بعد إباحة؟ قالوا أن الألفاظ مثل حديث ابن عمر وغيره إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدثهم بذلك، فعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر بعد هذه الأحاديث، فعندي إيش؟ مباح، ثم عندي حظر، ثم عندي إباحة. ممكن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم لكن هل يرجع مرة ثانية ويحضر مرة ثالثة مرة أخرى عشان تقدم الحاضر على المبيح؟ لا، لا أقدم الحاضر على المبيح، لأني أعلم قطعا أن المبيح أتى بعد الحاضر، فالأصل إذا أتى المبيح بعد الحاضر أنه ناسخ. طبعا انتبهوا، ترى أكرر، لا يعني بتاتا أني أتبنى شيء أو أقعد وكذا أنه هذا رأي، أو حتى أني الآن أميل لهذا الرأي أو أميل لقل قاعدة، هذه ممكن أبني قاعدة كاملة ثم بعدين أهدمها. يعني لا أريد أن يتلقى تلقيا، يعني أنتم الحمد لله في مستوى أعلى من مرحلة التلقي والتلقين، فيعني أحيانا قد أتحمس للقاعدة وأنا لا أتبناها ثم سأرجع أبطلها. فعل ابن عمر رضي الله عنه، نعم، حيث أنها ينقل لنا تشريع ابن عمر ورؤية لهذا الأمر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الحكم من قبل أنه لا النبي منع ذلك أو حرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فعندما رأى ابن عمر هذا المنظر، الأصل أنه يسكت في رؤية عورة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني النبي يقضي حاجة، ولكنه نقل ذلك لأنه رأى أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويريد تشريعه للناس. نعم، جميل. كان ابن عمر يعني أنا أبغاك، أنا يعني أريدك أن تمسك يعني ابن عمر، لا تتركه. كذلك فقه الجمهور. لا لا لا لا لا، امسك ابن عمر. لا تتركه. الناقل ابن عمر. ابن عمر حريص على السنة، يعني ابن عمر قد تترك قوله لأن تقول أن فيه شدة، لكن لم تترك قول ابن عمر لأن فيه يعني رخص، لأن معروف أن شدة في الأخذ بالحق، وأيضا كان يحرص جدا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا كثيرة، حتى انفرد عن الصحابة بقضايا كان يتأسى بها، وكان الصحابة لا يرون أنها من التأسي، وكان يفعل أفعالا احتياطا لم يوافق عليه الصحابة، منها غسل داخل العينين ونحو ذلك. فأمسك ابن عمر. كذلك قول الأخ في مسألة أخذ الاحتياط أو التوضع من هذه الأمور ليست ملزمة في أحكام في هذا. نعم، فعلا الاحتياط هو مسلك شخصي لا مسلك في الترجيح. هو قال أصوليين في ذلك، قالوا إذا كانت الأدلة قوية والخلاف قوي يلجأ إلى الاحتياط، أما إذا كانت الأدلة دون ذلك في فرق يا جماعة. يا جماعة، الخروج عن خلاف مستحب انتهينا، فعليك بالدليل إذا. لكن لا ترجح القول هذا لأنه هو الأحوط، هذا مسلك شخصي لك، لكن يقول من راجح على أي حال. طب يا مشايخ، أنتم الأمر إليكم، لكني الحقيقة لو أخذنا الألفاظ الآن اللي معنا هنا وأيضا النصوص الموجودة عندكم ستجدون مثل ما ذكره الشيخ علي، يقول إن مثلا إذا أتى ويذكر الغائط ونحو ذلك، وهذه ألفاظ كان يفهمها العرب، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم لأناس يخرجون إلى الصحراء، فإذا أتى أحدكم الغائط أو نحو ذلك يشعر أن هناك خروج إلى الصحراء، هذا واحد. الأمر الآخر أنه إن الأحاديث اللي وردت داخل البنيان عندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام ونحو ذلك، فتشير إلى أنه نعم داخل البنيان. ومما يؤيد ذلك، إن مما يؤيد ذلك أن ابن عمر فيما روى عن مروان قال إنما نهي عن ذلك في البنيان، عفوا إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فالآن ابن عمر، الآن هذه الصيغة الأصل تحتمل الاجتهاد وتحتمل أنها صيغة توقيفية، صح ولا لا؟ والجمهور يجعلون هذه من قبيل المرفوع، إن قلت أيضا إنه اجتهاد من ابن عمر فاجتهاد ابن عمر أحب إلي من اجتهاد غيره. فابن عمر يقول إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وأما إذا كان هناك شيء يسترك بينك وبين الكعبة فلا شيء. فأنا أشوف يعني خاصة اللفظ اللي ذكرها في الاستدلال لقول الجمهور استدلال قوي جدا. ولهذا أنا أريد أذكر نقطة، بعض الإخوة يقول أني درست كثير من أقوال الجمهور فرأيتها خلاف الراجح، ويستدل أن تطيع أكثر من في الأرض. هذا استدلال حقيقي غير صحيح، غير مقبول. يعني أولا يعني حقيقة لو فقهت يعني في كثير من المسائل قول الجمهور إما أن تقول به وإما أن تحترم تعلم أنه قول قوي. قد يوجد فعلا يعني لا يلزم أن يكون دوما الراجح هو قول الجمهور، لكن أن نقول أن أكثر الأقوال الجمهور مرجوحة هذا فيه ما فيه. طيب عدم الدخول بشيء فيه ذكر الله يستدل الفقهاء بماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. طيب الحديث ضعيف، طب الحكم يسقط. ولهذا بعضهم أنكر وقال خلاص حديث ابن يعني حديث أنس معلول، فالقول هذا المفروض لا يعول عليه. طيب وش التمرين اللي معنا؟ ولهذا أنا لاحظت إن في ببعض المجتهدين خاصة في المراحل المتقدمة من اجتهاده أنه يبدأ في الاستدلال للمسائل بالأدلة العامة التي يعرفها كل أحد. ولهذا يعني أنا في البدايات كنت أقرأ مثلا فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا أو غيره، وكنت أظن هذه حديث كل يعرفها، يعني وين التميز عند الرجل؟ لكن فيما بعد عرفت أن هذا التميز، وإنما العلم معرف. فتبدأ بالأحاديث الواضحة الظاهرة وتستنبط منها، ثم تأتي بالأحاديث الجزئية التي تسمى محز المسألة أو مفصل المسألة أو المكان أو الأدلة الجزئية. لكن الآن نريد الاستدلال فقط بالأدلة العامة. هنا وجه الاستدلال الذي ذكر الله عز وجل شعيرا من شعائر الله فينبغي اكترامه، ومن اكترامه عدد الدخول بها في أماكن. جميل. طيب يبقى الذكر، نفس الذكر تقول مثلا سبحان الله والحمد لله تستدل بها أيضا. جميل. أيضا في أدلة أخرى، وما قدر الله حق قدره. طب انتبه يا جماعة، إذا استدلت بما قدر الله حق قدره كمل، ها تجعله شركا أو تقول من باب التنبيه. يتلو صحفا مطهرة. طيب يعني يجب أن تطهر تلك الصحف. طيب يبقى الذكر المجرد بدون صحف. لاحظوا أني لا أذكر الله في الخلاء ولا أدخل شيئا فيه ذكر الله في الخلاء. ولا ذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟ جميل. طيب أيضا معني ولا ذكر الله أكبر، توافقون في الاستدلال؟ ها بقي شيء؟ سمح. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. وش الاستدلال؟ ما عجبت الشيخ عبد الله. إن كان عائد على لفظ. طيب يا جماعة سبح اسم ربك الأعلى، إيش معناها؟ كم بدأت بها يا شيخ؟ ابدأ بالأقوى. وش معنى سبح؟ يعني حتى سبح اسم ربك الأعلى، ها؟ يعني حتى إنها أدق وأقوى من، ها؟ لا يعني حتى من سبحان ربي العظيم أو فسبح باسم ربك، لا فسبح باسم ربك العظيم أيضا ترجع مرة أخرى، لكن حتى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أيضا يمكن الاستدلال بها. كل آية في القرآن يمكن تتجاوز 70 فيها تنزيه فيمكن أن تستدل بها. والأقوى إذا ورد التنزيه على الاسم، يعني أحيانا يقول فسبحان ربك، وهذه الآية سبح اسم ربك، حتى الاسم تسبحه يعني تنزيه. وبإجماع العقلاء هل من التنزيه إدخاله إلى الخلاء أو أن يذكر في الخلاء؟ لا. فيا جماعة أحيانا يعني يقول خلاص ما في، إذن الأصل الجواز. الفقهاء في أحيان كثيرة لا يهتم باستقصاء الأدلة خاصة، انتبهوا وستجدونها واضحة، المسائل البدهية الظاهرة لا يهتم الفقهاء بالاستدلال لها كثيرا. أنا أريدك شيء فقط، اذهب لمثل المطولات وقارن بين هذه المسألة والأدلة اللي يذكرها الفقهاء وبين كم عدد ركعات صلاة الظهر. أنا أسألك كم عدد صلاة الظهر، ركعات صلاة الظهر؟ طيب وش الدليل؟ أحيانا لن تستحضر دليلا سريعا، ولا قرأت في كتب الفقهاء أيضا ستجد لأنهم لماذا يتوقف عن بدهيات؟ فعندما يترك بعض الفقهاء البدهيات ويتجاوزها ويذكر فقط يريد أن يذكر دليلا جزئيا في المسألة، لا يعني من يأتي بعده يظن أن الفقهاء لا يفقهون الاستدلال. المشكلة في من يقرأ كلام الفقهاء. طيب أسأل سؤال، ألا يمكن أن تستدل بشيء لم يستدل به من قبلك إذا كان القاعدة والمسألة متفق عليها؟ بالعكس، ترى باب الاستنباط مفتوح حتى لو لم يستدل. مسائل كثيرة تجد أنه، وفي نقطة مهمة، لا يلزم أن يكون الذي قرأته ما ذكر الدليل أن من قبله لم يذكر الدليل. يمكن يعني في بعض المسائل ظنيت أن هذه ما ذكرها سبح، في بعضهم استدل بسبح اسم ربك العظيم على ذلك، إيش رأيك؟ ولهذا إذا أردت أن تقول استدلوا ولا ما استدلوا، أين تذهب؟ إلى أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن، فستجد أنه هل استنبطوا من الآية أو لا. واضح يا شيخ؟ وأكرر وأنبه، البدهيات لا يتوقف عندها الفقهاء كثيرا، وجاء بعض المعاصرين بدأ يناقش في بعض البدهيات ويقول انظر اقرأ في كتب الفقه وناقش. على أي حال، الذي يقول بالكراهة نعم نمشي معه، لأنه يعني قول قديم معروف، والمذهب اللي بين أيديكم قالوا يكره في شيء في ذكر الله ويحرم في المصحف، ويحرم في المصحف، قالوا لأن التنزيه، لأن الكراهة، أن التنزيه هنا للكراهة. طيب، باب السواك وسنن الوضوء. قبل ما أدخل الباب، يدور على وش المسائل اللي يدور عليها الباب، أو أقسام الباب أو تقسيماته؟ أحكام السواك، سنن الفطرة، ثم سنن الوضوء. إذن هذا الباب، انتبهوا، ترى الباب هذا هو الباب الذي تذكر فيه سنن الفطرة، وخاصة عند الحنابلة سنن الفطرة، فهو يتكلم عن أحكام السواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء. مع أن سنن الفطرة هل موجودة في التبويب؟ بعضهم يبوب نعم، لكن هنا غير موجودة في التبويب. السؤال، لماذا ذكر الفقهاء سنن الفطرة مع سنن الوضوء؟ طب ليش ما وضعوها مع سنن الصلاة، مع مستحبات الصيام؟ سمي شيخ، تنظف، جميل، ها، تبعا، هيك تبعا. ليش الآن هنا يعني تبعا منطقية؟ السواك سنة من سنن الوضوء، طيب فدخل تبعا. نعم، هذه نعم، لأن بعض سنن الوضوء هي من سنن الفطرة، ومنها المضمضة أيضا، فمن سنن الفطرة. السؤال الآخر، هل كلمة سنن في سنن الوضوء مرادفة لكلمة سنن في سنن الفطرة؟ أو خلاف؟ يعني هل كلمة سنن الفطرة يعني هي مستحبات الفطرة؟ أو خصال؟ يعني ستردون على من يستدل بأنها من سنن الفطرة وتقولون له كان هذه المذكورة سواء خمس من سنن الفطرة أو الحديث عائشة عشر من سنن الفطرة هل هي يعني مستحبات؟ إذن تقولون خصال. طيب إياني وإياكم تأتون فيما بعد وتستدلون بخمس من سنن الفطرة ليكن واحد منصف، ليكن منصفا، لا تأتي فيما بعد وتستدل بحديث سنن الفطرة على أن تقول أن هذا الشيء مستحب، أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من سنن الفطرة، أو تتحاول حيلة أخرى وتقول لأنها عطفت على مسنون والمعطوف على مسنون مسنون مثله، لأن دلالة العطف من أضعف الدلالات. خلاص اتفقنا؟ في أحد لا يلتزم بأن السنن سنن يعني مستحبات؟ لا لا ما فيه، ما فيه بالضبط. هي إن شاء الله في درس التنمية نحارب الانتقائية، تضع لي قاعدة تمشي عليها. لأن في أحيانا بعض العلماء يستدل على قضية بأنها مستحبة لا واجبة مثل الختان ويقول أنها مستحب لا واجب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها من سنن الفطرة وعطفها على مستحبات. لا إذا خلاص من الأساس نحن لا نقول أن خمس من سنن الفطرة ولا الحديث أيضا الآخر عشر من سنن الفطرة أن المقصود بسنن المستحبات، وأن المقصود الخصال، فلا ندخل في نقاش أنها مستحب ولا غير مستحب. إنما الأحاديث التي في سنن الفطرة خلال الفطرة خصال الفطرة فقط تخبرني بأن هذه الأشياء مشروعة فقط. تفضل. سنن الفطرة عندك ما شاء الله 40 واحد ترى بيختصمون معك، انتبه. يقولون خصال لأن السنة في اللغة تأتي لمعان كثيرة. طيب يقول لك من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل معشر ولكل قوم سنة وإمامها. من القائل؟ لبيد، لبيد بن ربيعة. طيب وش معناها؟ ليست السنة بمعنى أو المقابل للواجب، ولهذا أحيانا تأتي الألفاظ النبوية على الدلالة اللغوية ولا إشكال في ذلك. طيب سنة الله، هل أصلا بالمناسبة لفظ السنة في القرآن ما المراد بالسنة في القرآن؟ طب قبل ذلك، لأن احنا الآن في تنمية ملكات قبل أن تكون معلومات، أول شيء ستفعله ماذا تفعل لتجيب على هذا الجواب؟ لا نريد الجواب في القاعة الآن. تستقرأ الآيات ثم تجمع معانيها. طب هل في أحد كفاك المؤونة؟ التفسير المعروف آية بآية صح ولا؟ هل في أحد عكس بدأ بالكلمات؟ التفسير موضوع ظهر متأخر نعم، لكن أريد واحد يمسك لك سنة ويقول ما في القرآن كذا وكذا وكذا. سامي شيخ نعم الراغب الأصفهاني في المفردات، وأيضا في آخر منه أيضا هو أصل الراغب أو الراغب أصل، ففي غيره أيضا، في واحد من علماء اللغة لا بعدهم عفوا ما اسمعش لا لا متأخر متأخر متأخر ها ممكن لا طاهر تفسيرها تفسير على في غيره. طيب الكتاب الثالث ابحثوا عنه ما فيه هذا إن شاء الله سيكون منهج. وبالمناسبة شوفوا الكتاب الثالث ما هو جيد. طبعا الكتاب يعني قد يعني لا يكون واضحا لأنه لم يختص بهذا الشيء فقط. على حسب مصطلحك، لكن على المصطلح أنه متأخر لكن ليس معاصرا. ما الكتاب؟ الكتاب لم يفرد لذلك فقط، لهذا لا يتضح، لكن الحقيقة أنه أيضا سلك هذه الجادة. فشوفوا الكتاب الثالث، وأيضا بعده. وأيضا احفظوا خلينا نشوف السنة في القرآن ما في. تبين زودها ونشوف السنة في السنة تأتي بأي معنى؟ ولا يكفينا واحدة بس. أبو جمانة لا تكتب ترانس. طيب إذا الباب يتكلم عن الأربعة الأمور الثلاثة أمور هذه. طيب أول قسم هو الاستياق أو السواك. القسم الأول السواك. إيش المسائل اللي بحثها في السواك؟ ما الذي يستاك به؟ صح؟ والقضية الثانية حكمه، كيفية الاستواك قبل كيفية الاستواك، متى يتأكد السواك، متى يتأكد السواك. إذن هذه أربعة مسائل بحثها. طيب ما الذي يستاك به قبل أن أدخل بها؟ ما السواك؟ ترى السؤال اللي هو يعني ظاهره البداهة واضح، هذا من المساء يعني إذا حررناه حررنا كثير من المسائل الخلافية التي ستأتي فيما بعد. وأعرف أن هذه المسألة من المسائل التي تقفز بسرعة لأنها تقوم من التعريفات اللغوية التي نتجاوزها بسرعة، لكن حقيقة هذه المسألة محز في الباب. السواك يطلق على أمرين، يطلق على الآلة وعلى الفعل. يطلق على، ومن قال أنه فقط على الآلة ضيق الباب. عود الأراك أو ما يلحق بعود الأراك، لكن إذا قلنا أنه يطلق على الفعل والآلة فهذا سيتوسع أو سيضيق؟ سيتوسع. ولهذا بعض المسائل التي قد تكون من يعني من المفيد جدا في الملكة الفقهية أن تعرف المسائل التي تدور عليها الباب وتضبطها، وإذا ضبطتها كثير من المسائل ستجد أنك تدور حولها، تدور حولها. بالإضافة إذا أتت كالنوازل، أي نعم عرفت أن تخرج، هو قد يكون يعني أحيانا لا تحتاج حتى إلى القياس. وسبق أن أقول لكم كثير من المسائل يقال فيه أنها قياس، يظن أنها قياس، الحقيقة كثير من الفقهاء يقول أنها ليست قياسا وإنما من تنقيح المناط، وتنقيح المناط ليس قياسا على الصحيح. طيب طيب وش الذي يستاك به؟ ما الذي يستاك به؟ كله شروط عود تمشونها. أنا أدري أن كلمة عود هذه تمشي بسرعة، لكن أيضا نرجع لها، هو يريد كل عود بس يعني هي كذا كلمة قالها على الطائر؟ نعم هو يريد إخراج اليد والأصبع ونحو، فهو تعمد أن يذكر العود ليخرج ما سوى ذلك، فهو يريد أن السواك لا بد أن يكون نعم بالآلة ليستخدمه هو العود. طيب كل عود لين، فما دليل على اللين؟ حديث عائشة. طيب طيب وأيضا جيد. طيب حديث لين أيضا وش يذكرون؟ منقن. ما دليلهم على منقن؟ وهي نعم دليلهم السواك مطهرة للفم، فإن لم يكن السواك مطهرة للفم فلا فائدة منه عنده. أيضا منقن غير مضر، مضر. ما دليلهم على ذلك؟ هل نظر الضرر داخل هنا؟ كل اللي سبق تكلمنا عنها أن الفقهاء تذكرون أصول الباب اللي قلنا، وأن يديرونها على الضرر الطبي ونحو ذلك، وأخذنا أدلتهم على الضرر الطبي وخلاص. تجد أن الفقهاء دوما يسلكون هذا المسلك، إذا وجد شيء في يعني خاصة في الطهارة الآن، كم عملوا بتعليل طبي في الباب السابق؟ اللي حل الواجب يجاوب. جيد. طيب أيضا لهم شرط آخر، لا يتفتت. ما دليل مع التفتت؟ جيد. طب يكفي منقن، سم يخرج عن كونه عود. العود يتفتت شو المشكلة؟ أحسن. قد يفطر بالصائم. ما يفطر بالصائم يفطر. ها؟ المتفتت ينظف أو أضعف. أضعف التنظيف. نعم المتفتت أضعف التنظيف أيضا. يؤذي أيضا قد يؤذي اللثة وغيرها. طيب هذا ما يستاك به. وحكم السواك مسنون في كل وقت. خلاص أنا هذا اللي أكرر عليكم يعني. خلاص قرأناها في البيت نتجاوز بسرعة ويكون الجانب المالك نمشي فيه بسرعة ما يحتاج استقراء كلكم حافظينها. ويستثنى من ذلك على المذهب الصائم بعد الزواج. طيب والدليلهم استاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشاء. طيب وهذا الحديث ضعيف والراجح قول الجمهور به الجواز مطلقا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي استاكوا. خلاص انتهينا. متى يتأكد السواك؟ كم ذكر في الزاد من موضع وهي عند صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وأيضا عند الانتباه من النوم والدليل على ذلك نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه في السواك إذا انتبه من الليل وفي حديث عدة في هذا المعنى. طيب عند تغير رائحة ما هو الدليل؟ أي نعم إذا يعني أعوزك الدليل الجزئي ارجع مرة ثانية للدليل الكلي. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ارجع مباشرة للدليل الكلي. الدليل الكلي أوضح يعني. شوف حتى الآن لن يناقشك في أحد. يقول ثالث مطهرة إذا نحتاجها. طيب أيضا الموضع الرابع أنت طيب وصلوها كم الفقهاء؟ ها؟ عند دخول المنزل دليله النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يبدأ بالسواك إذا دخل منزله. وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك إذا دخل منزله. أيضا عند الوضوء عند كل وضوء والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وإذا قلنا عند كل وضوء متى؟ قالوا عند المضمضة. طيب أيضا عند قراءة القرآن نعم في الدليل نعم الملك أعطني نعم الملك يضع فاء عند قراءة الحديث لا يخلو من مقال ونحتاج أنه يعني قبل العموم نستدل بالعموم قبل أن القرآن يشرع أن يذكر في أحسن الأحوال ومن الأحوال والحديث موجود الحديث الذي ذكره لكن لا يخلو من مقال. طيب أيضا في مواضع أخرى عند دخول المسجد. طيب طيب أيضا بعد الكلام قالوا عند تغير رائحة تفمر عند صفراء الأسنان قالوا أيضا ها جيدا دحتا هذا ذكرها البعض لا ذكر بعضهم وهذا فعلا استنباط غريب. هل النبي صلى الله عليه وسلم استاك لأنه في الاحتضار أو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك دوما ولا فعلا ترى قال بعض العلماء نعم عنده احترار. ترى القصة هذه فرأيته ينظر إلى السواك وعرفت أنه يحبه لو وقفت عندها العلماء استنبطوا أدلة كثيرة ومسائل كثيرة من هذه الجزية منها أنه يجوز أن يستاك بالسواك أكثر من واحد أنه يشرع قبل أن يستاك الآخر أن يطيب أنه يشرع أن يكون لينا. بعضهم قال لا تستنبط اللين. ليش؟ تلمينه بسبب نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع. بعضهم قال لا اللين أحسن لأنه قد يكون منقيا والغير اللين يضر باللثة. طيب كيفية الاستياك وقالوا يبدأ بجنبه الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البداءة بالتيامن في طهوره. يمسكه بالأيسر بيدي أصلا بيدي اليسرى ولا بيدي اليمنى؟ حسب حاله. الحقيقة أن الخلاف نعم حكي ما أن شيخ الإسلام يقول أنه ها شو يقول شيخ الإسلام في المسألة؟ باليسفى يحكي الإجماع، يحكي. وحتى ابن مفلح المبدع يقول أن جده قال أنه مثل السنجاء، إذا قلنا أنه يمسك ها؟ كيف من يستنجي بحجارة، كيف سيمسك الحجارة؟ هل يمسك الحجارة بيمينها أو يمسك ذكره بيمينه؟ ها؟ هنا لا بد، سيضطر لاستخدام اليمين. فحمل الخلاف، أرجع الخلاف نفس الخلاف على الحال الضائع، عشان ما نطيل في المسألة. الضائع في المسألة أنه يمسك بيساره لأنه من قبيل، نعم من قبيل إزالة الأذى والتنزه. طيب بقي شيء في المسائل هذه ننتقل. طيب اللي بعدها من سنن الفطرة فيها بلاش، خلها يدوي شيخ الغاء. نعم كيف فرشات المعجون؟ كيف سيأتي وستعصى التمرين كامل عن فرشات المعجون الآن. طيب الإخوة والأخوات يتابعونا عن طريق الشبكة، وأيضا الأخوات إن كان الشرائح ظاهرة عندهن. الآن عندنا هل الفرشاة والمعجون حكمها حكم السواك، أو تلحق بالسواك، أو تقاس بالسواك؟ الآن مع الإخوة أحد النصوص الفقهية من أحد الكتب الفقهية عمي عمدا تقرؤونه وتحاولون أن تخرجوا. أنا أريد الآن التخريج على أصول الفقهاء. ستجدون عندكم خلاف، تخرجون على ما سبق ما ذكر الفقهاء، بالإضافة أنا أريدكم تخرجون فروع على فروع، بالإضافة إلى أني أريد التخريج على الأصول أو الاستنباط المباشر من الأصول الشرعية. هل يمكن أن أحكم على السواك على الفرشاة مباشرة من الأصول؟ أيضا أريد التخريج الفروع على الفروع، لا نكتفي بهذا عن هذا، وإن كان الاستنباط المباشر من السنن هو الأولى والأسلم. لكن الآن كما ذكرت مرارا لا نركز فقط على المعلومة والمعرفة، أيضا نحتاج التدرب والتمرن على بعض المهارات الفقهية. طيب يا شيخ الكتاب ما هو؟ نبدأ بالسؤال الأخير. المطلع. المطلع. لماذا المبدع؟ طيب في هذا التعليل الأول لله أجيبه. طيب والتعليل الثاني سويسه. نعم ذكر الأدلة من منهج المبدع، ذكر الأدلة والحكم عليها أيضا في بعض الأحيان. نعم هذه حيلة أنه نعطيكم الكتاب الأول بدل ما نقول جيبوه كذا، يكون بين أيديكم هذا الكتاب الأول، هو كتاب المبدع أو على اسمه مبدع. المبدع طبعا المبدع على المقنع، وتلاحظون الآن أنه يحاول أن يستقصي الأقوال في المذهب. يعني في مسألة استقبال القبلة ذكر فيها خمس، نعم، والروايات يذكرها أيضا ويفرق بين الأقوال والأوجه والروايات، وصاحب المبدع دقيق أيضا. الرجل في نفس الأحاديث، نفس الحديث موجود يذكر الأحاديث، وعلى خلاف كثير من الفقهاء أيضا أحيانا يتبع ذلك بالحكم على الحديث، يتبعه أحيانا بالحكم على الحديث أيضا، يذكر الخلاف العالي أحيانا ليس دوما. لكن بالمناسبة هو مفيد في الخلاف العالي، أي نعم، حتى وإن لم يذكر الخلاف العالي. والسبب أنه لأنه يذكر الأقوال في المذهب، والمذهب الحنبلي داخل المذهب الأقوال كثيرة، فتجد يعني على سبيل المثال المسألة معنى استقبال القبلة ستجد خمسة أقوال بأدلتها فيذكر. يهتم أحيانا بالعلل أيضا، ترى عبارة ليست صعبة جدا، عبارة أنا ما أشوف يعني بدأ هنا ليست مثل الكتب المؤلفة المعاصرة يعني المكتوبة بأسلوب واضح جدا، لكن بالنسبة على طبقته وبالنسبة للمعلومات اللي يذكرها وكذا الكتاب يعني يميل إلى الوضوح أكثر من التعقيد، بإضافة إلى أن المبدع أيضا أصل من أصول كثير من الكتب التي أتت بعده، هو من أصول الكتب التي أتت بعده، كثير من الحنابلة عول عليه في التعريف. على سبيل المثال من أهم الكتب متأخرين كتب البهوتي، كشاف القناع نص في مقدمته على أنه يعول كثيرا على شرح المنتهى والمبدع، وأيضا في الروض ستجدون كثيرا لو رجعت سجد أن صاحب الروض يستفيد كثيرا من المبدع. هذه مزايا كثيرة تجعل الكتب كتاب المبدع من أهم ما أولف. المبدع هو آخر الحنابلة أو آخر علماء الحنابلة في طبقة المتوسطين، في طبقة المتوسطين التي تنتهي بموت برهان الدين بن مفلح في سنة 884، وتبدأ بعد الطبقة الأخيرة طبقة المتأخرين، ورأس طبقة المتأخرين هو العلامة المرداوي الذي توفي 885 المرداوي. أنا كنت فكرت أني أسرد المذهب سردا بأسمائه وأعلامه وكذا، فخفت أن تنسى، فإذا أردتم أن في درس من دروس أعطي لمحة كاملة وتسلسل تاريخ المذهب فعلت. لكن الآن خلنا نرجع لفرشاة المعجون، لأنكم بعد شوي إن شاء الله تنامون، ماذا تفرشون يعني تدينا ولا تفرش يعني تفرشون تنظفا. طيب، هل الفرشاة تأخذ حكم السواك أو لا؟ أو قبل أن تتبنى رأيا تخريجا بالنسبة للأقوال الموجودة عندك والكلام الفقهي الموجود عندك، حاول أن تخرج. أنا أدري أنه يعني ولن أناقش كثيرا في هل تخريجك صحيح أو لا، بقدر من يحاول أن نستحث هذه الملكة عندك. الآن حاول أن نخرج أقوالا على ما مضى. أحد يبدأ في هنا؟ تفضل يا شيخ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. السواك العلة فيه هو التطهير والنص على ذلك. أريد أن تريد تخريج على الأقوال الفقهاء ولا على الأصول على الحديث؟ الأصول. على الأصول. طيب، العلة في السواك مطهرة للفم. أي نعم. إذا قلنا أن التطهير خلاص أي شيء يطهر يدخل في ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم والفرشة المعجون مطهرة للفم، مرضات فتدخل في الحديث. طيب، نعم. السؤال الثاني، قياسا ولا سواء تنقيح المناط ولا العموم ولا غيرها، أن تريدها قياسا ولا هي داخلة في عموم؟ داخلة في العموم. داخلة في عموم السواك. نعم. أي نعم. طيب الآن عرفت رأيه. طيب، أحد يخالفه؟ شيخ، إن قلنا العلة تنظف فتكون قياسا. تقول إن الآن هذا ليس من تنقيح المناط وإنما من تخريج المناط. إيه، قياسا على السواك. خرجنا ما في فرق بين تخريج المناط وتحقيقه، فيقول إن علة عندي وهي كل ما طهر الفم يلحق بالسواك. يلحق بالسواك. فقياسا على السواك. السواك مستحب لأنه مطهر للفم. والآن الفرشاة مطهرة للفم. فتقال على السواك. أو هو يقول لا، كل مطهر للفم فهو داخل في الحديث. فهو سواك. على هذا القول كل مطهر للفم فهو سواك فيكون مسنونا. هل هذا قياس؟ استدلال العموم. وأن تقول لا، السواك هو المشروع. ها؟ قياسا. والآخر مقاس عليه. طيب، أي قولين تؤيدون؟ ماشي خلاص. الأول إنه داخل في العموم. وقول يقول إن السواك كل ما يطهر الفم. والثاني يقول لا، السواك العود. والباقي مقيس عليه. أي قولين تؤيدون؟ القياس. من يؤيد العموم؟ كيف؟ عطنا المنزلة بين منزلتين. نلحق يعني مقاس. هو السواك. يعني نفس القول الأول لكن بطريقة أخرى وصلت. يعني النتيجة واحدة لكن الطريق مختلف. طيب، على نعود. جيد. طيب الآن هذا من الرأيان عندكما، ولعله بعد التخريج الفقهي، لا عفوا، بعد التخريج الفقهي يمكن أيضا يفتح لنا آفاق أخرى. الآن انتهينا من الاستنباط المباشر من الأدلة أو التخريج على الأصول أيضا. الآن نريد تخريج الفروع على الفروع. لا يلزم الآن أن تعطيني رأيك الذي تتبناه، لكن كل تخريج استطعت أن تستخرجه أو أن تلحق قولا بقول، مثلا نقول أنه وهذا وجه للحنابلة ذكره من بيعطينا وجه، ها صدر وجه اختاره حسين يلا من علماء الحنابلة المتأخرين يلا شيخ. بسم الله. ذكر في المغني والشرح أنه يصيب من السنة، أو ذكر لم يتعرض الأصحاب إلى الإصبع وغيره. نعم. ولا إليها إذا كانت منفصلة وظاهره للزيد. كنا بطريقة أول عطني رأيك التخريج الأول وعطني التخريج أنه يخرج منها أن الفرشاة يعني كسواك. طيب وش الأصل اللي خرجت عليه؟ الفرع اللي خرجت عليه أنهم قالوا أن غير الإصبع واحد. إذا خرج السواك على الخرقة فيكون فيه وجهين عند الحنابلة. طيب أول شيء عطني القول. القولكم قالوا السواك عفواً السواك ملحق ولا غير ملحق بالفرشاة؟ عفواً الفرشاة ملحقة ولا غير ملحقة؟ هو نقول إذا قيل بأنها ملحقة. أول عطني أنت أول شيء بعدين عطني قيل. إيه؟ أي أول تخريج ملحقة ولا غير ملحقة؟ ملحقة. ملحقة الفرشاة ملحقة بالسواك. بالسواك. وش الفرع اللي استخرجت منها للحاق؟ على وجه عند الحنابلة في قول في الخرقة. نعم، من يقول أن الخرقة ملحقة بالسواك من باب أولى فرشاة، أن يقول الفرشاة ملحقة بالسواك. والذي قال الأصبع، لا الأصبع بعيد. ليش الأصبع ما يكون مثل الفرشاة؟ لا لا قال بعض الفقهاء قال الأصبع الخشن أصابعنا للناعم ترى. لا لا أقصد أن التخريج على الخرقة أقرب من التخريج على الأصبع. طيب لا كلها ممكن ترى، شو المعنى؟ ترى المخرجين ترى القائلين بالأصبع ترى عندهم دليل، وإن كان فيه مقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضع أدخل أصبع. طيب إذا هذا قول أن الفرشاة ملحقة والوجه، وكيف خرجت من قال بإدخال الفرش بإدخال الخرقة في السواك من باب أولى أن يقول إدخال الفرشة؟ طيب أيضا في قول آخر هذا وجه خرجه علي تخريجا، في قول آخر خرجه بعض الحنابلة المتأخرين طبعا الزاد قبل الزاد سيقول في الفرشة لما؟ بعود. ولهذا أحد اللي معه الروب قبل قليل وش نص في الروب على ماذا ذكروا مثلا الحق أشياء معينة فقط، قالوا مثلا هل يدخل عود العرجون، عود العنب، الزيتون عفوا، ها والأس يقول سايب الرمان هل يدخله؟ طيب إذا لم يخرج حتى بعض الأعواد هل سيدخل الفرشاة؟ والذي يقصره فقط على عود الأراك هل سيدخل الفرشاة؟ لن يدخل الفرشاة. هل فيه طيب نرجع الآن انتهينا من الآن ممكن نخرج وجهين. طيب أيضا هل قياس أو داخل في السواك؟ حتى على القائلين الآن انتهينا من الذي ينفي دخول الفرشاة، الآن القائل بدخول الفرشاة هل سيدخله إلحاقا عفوا قياسا أو لأنه داخل في السواك أصلا بدون قياس؟ كيف التنقيح؟ إذا قال إن السواك هو الفعل، إذا قال السواك هو الفعل هو تنظيف الفم، نعم هل ستكون الفرشاة سواكا عنده؟ نعم ما عنده مشكلة فيه. طيب ومن يقول لا أنه هذا العود وما بقي يلحق به سيقول أن الفرشاة قياسا؟ إذا الفرشاة طيب وش ترجحون؟ وش ترجحون؟ قالوا أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك بالأراك. أي نعم. هل الاستدلال بالجزئيات يدل على نفي ما سواها؟ هذا القائل قال انه كون ورد في جزئيه السواك، وقال هو الاصل في اللغه ان السواك هو عود الارك، استدلوا بعموم. وك هنا ويستاك بعود لين كالعرق. اين هذه؟ طبعا انا عفوا احنا نتبين الاوجه قبل ما نتكلم عن الراجح يعني بحد ذاته. الان نحاول نستخرج التوجيهات. الان بندخل الان بقول ما الراجح. انت الان ايش توجه هشام؟ اي نعم. خلال ما قرات في النص ايه يعني اذا قلنا ان السواك هو فعل انت الان ايش تقول؟ انا اقول انه فعلا الفعل والفرشاه تكون داخله في يعني من بل قد تقول اولى من السواك. لا يعني من قام ترى الان يعني من قام مثلا لقيام الليل مثلا وتوضا واستاك ويعني فرش اسنانه خلاص يكفي اتى بالسنه. أتى سنة الآن أتى بالسنة قيام عند قيام من النوم وعنده. طبعا قد يقول قال هذه مشكلة ترى أنك تسأل الفرشاة ليست معك في المسجد. أي نعم. طيب من أيضا أحد عنده ترجيح؟ إيش ترجحون؟ ما عندكم ترجيح؟ أحد يرفض أن الفرشاة سواك؟ ها؟ سمع شيخ. لا قياسا ولا عموما. جيد جميل يكون عندي قول معارض. لا لكون أن الفرشاة تختلف عن المسواك في أمور كثيرة. جيد تختلف. فمجرد الاختلاف بينهم لا يمكن أن يكون على الأقل تدخل ضمن يعني قول لذكر أنه يعني أنت لا تقول لا عفوا بس عشان نفهم قولك يا شيخ لا تقول لا قياسا ولا عموما ولا عموما لأن ولا قياسا لأن ممكن تكون قياسا لكن لا إذا كنت تقول ممكن قياسا ترى المسألة سهلة يعني أنه سواء ندخل عموما ولا قياسا الخطب لا يعني أنا خرج على قول اللي ذكره بعض العلماء أنها يعني ما يترك كله يعني إذا كانت تؤدي مثل ما هم استدلوا باستخدام الأصبع أو الخرقة لأنها تجزئ أو تؤدي جزء من ال. فقالوا خلاص جزء من الإنقاء لكنها لا تساوي. بس يقولون سواك خلاص يكفي. يقول خاصة تجد عند غير الحنابلة يقول. ما يظهر أنها تساوي السواك. لا يقول ولو بخرقة أو أصبع خشنة. خاص. يحصل. يقولون بذلك. ترى قديم. بس يشكل عليها يعني الاستدلال بأن. هناك من السنة التركية يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد المقتضى وجد مقتضى أعواد أخرى يعني ما عند النبي صلى الله عليه وسلم الفرشاة المعجون حديث لا ما يعني ما وجد غير عود المسواك فما استخدم غير المسواك. هذا الأفضل وفعلا حاليا الآن حاليا يعني بدون قبل ظهور الفرشاة المعجون ما أفضل الأنواع الأراك. وحتى يجيبون أحيانا يبيعون بعض الأشياء الأخرى ليست كالأراك فلا تستطيع أن تقول وجد المقتضى. ما وجد المقتضى. النبي صلى الله عليه وسلم مع أراك استخدم أراك إذن لا يقاس عليه. طيب أنت تقول إنه وجد هل وجد أفضل من الأراك وترك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأراك؟ وجد غير الأراك مثل العود والخرق ولم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيستخدم الأفضل. يقول لا في حديث إنه أدخل أصبع. أدخل أصبع لكن هل يعني هذا هو يعني بديل للسواك يعني؟ اي نعم هذا هم يسجل هذا دليلهم وان كان الحديث فيه هذا دليلهم. طيب احد ايضا يتبنى عدم ادخال الفرشاة؟ اجل يا جماعة اي يتبنى ان الفرشاة من السواك او مقاسة على السواك يا جماعة الواحد يفرش يفرش احتسابا يفرش احتسابا لا ينسى الاجر اذا كان يعتقد فقها ان الفرشاة داخلة سواء كان داخلة في العموم أو قياسا لا يفرط فيها عندما يفعل ذلك ويكسب أجر التسوق. طبعا لعلنا نقف الآن هنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال